الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم؟ إخوتي، إذا أردتم نصيحة فعليكم بالقرآن. القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن ودراسة القرآن، القرآن وأن تنزل القرآن على قلبك دواء. قال تعالى: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. لقد وعظ القرآن المجيد، يبدي التذكار عليكم ويعيد، غير أن الفهم منكم بعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن في القرآن ما يلين الجلاميد، لو فهمه الصخر كان الصخر يميت. كم أخبرك بإهلاك الملوك الصيد، وأعلمك أن الموت بالباب والوصيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أيها الإخوة، إن مواعظ القرآن تذيب الحديد، وللفهوم في كل لحظة زجر جديد، وللقلوب النيرة كل يوم به عيد، غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أما الموت للخلائق مبيد؟ أما تراه قد مزقهم في البيد؟ أما داسهم بالهلاك دوس الحصيد؟ لا بالبسيط ينتبهون ولا بالتشديد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أين من كان ينظر بين يديه؟ أين من أبصر العبر ولم ينتفع بعينيه؟ أين من بارز بالذنوب المطلع عليه؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أين من كان يتحرك في أغراضه ويميد، ويغرس الجنان لها طلع نضيد، ويعجبه نغمات الورق على الورق بتغريب؟ كان منا قريبا وصار اليوم بعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحضروا قلوبكم إلي، إلى كم تقليد؟ يا معشر الشيوخ في عقل الوليد، أما فيكم من يذكر أنه سيصير في قبره وحيد؟ أما فيكم من يتصور تمزيقه والتبديد؟ غدا يباع أثاث البيت فمن يزيد؟ غدا يتصرف الوارث في مالك كما يريد؟ غدا يستوي في بطن اللحود الفقير والسعيد؟ يا قومي، ستقومون للمبدئ المعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا قومي، ستقومون للمبدئ المعيد. يا قومي، ستحاسبون على القريب والبعيد. يا قومي المقصود كله وبيت القصيد. فمنهم شقي وسعيد. ألهمنا الله وإياكم ما ألهم الصالحين وأيقظنا من رقاد الغافلين، إنه أكرم منعم وأعز معين. وهنا المدرسة الربانية، وهذا فرع العقيدة منها، وفيه شرح العقيدة الطحاوية. وقد وقفنا مع قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق لأهل القبلة منهما. وقفنا مع الأمن والإياس، فذكرنا أن الأمان أن تعيش آمنا. قال الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى: إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقلنا أن علاج هذا المرض الأمان الخوف، وذكرنا أكثر من درس في الخوف، مما نخاف وكيف نخاف وعلامات الخائفين. وأذكر فقط بعلامة واحدة من علامات الخائفين: أن يأمنك الناس. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إن يبقى الناس حتى لو ظلموك ما يخافوش منك، إنك هتظلمهم، ولو سرقوك مش هتسرقهم، ولو أذوك مش هتأذيهم، لأنك بتخاف من ربنا. ثم انتقلنا منذ الدرس الماضي إلى الرجاء لعلاج القنوط، لأن الرجاء برد ينزل على القلب. وأحاديث الرجاء وآيات الرجاء كثيرة ومشهورة، وكل الدعاء شغالين فيها، بس قلت أنا كمان أشتغل شوية رجاء، بس رجاء منضبط بضوابط الشرع. فذكرت في اللقاء الماضي ضوابط الرجاء، مش رجاء المغرورين بقى، رجاء أهل الحق. وأردت طالما أنني أنصحكم بالقرآن أن أسوق إليكم آيات الرجاء في القرآن، بس بفهم السلف. نبدأ بسيد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عشان تشوف الفهم العالي. صليت على الرسول عشان تشوف مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الفهم. أنا صاحب ما زاهد ما قريتها عملت كده، هو ما شافنيش أنا عملت إيه. قال صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: لقد تلوت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد أرجى من هذه الآية. كان نفسي أوقفكم واحد واحد كده وأقول لك قم قل لي. سيدنا أبو بكر بيقول: تلوت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد أرجى من هذه الآية. تفتكر إيه؟ قال: غافر الذنب وقابل التوب. ليه يا سيدي؟ ليه يا سيدي يا أبو بكر؟ قال: فإن الله قدم غفران الذنب على قبول التوب. الله، محدش قال الله. يبقى لسه مش فاهمين، معلش. سيدنا أبو بكر يقول إن أرجى آية في القرآن غافر الذنب وقابل التوب، لأنه قدم غفران الذنب على قبول التوب، يعني غفر لك قبل ما تتوب. ده سيدنا أبو بكر مش أنا، ده فهم سيدنا أبو بكر أول مرة نفهمها كده صح؟ أنا مش أنتوا، أنا عارف أن أنتوا علماء وفاهمين كل حاجة، لكن حقيقي لفتة عمرها ما خطرت ببالي. احنا بنحبها الآية دي، لكن أنه يغفر الذنب قبل قبول التوب، قدم غفران الذنب قبل قبول التوب. قال وهذه إشارة، ده بعض العلماء بقى بيقول إيه، وهذه إشارة جلية وأمارة بهية تشي بحب الله المغفرة لعبده أكثر من عبده. ولا عجب، فإن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كلام أحلى من الفل. طيب إذا جبنا سيرة سيدنا أبو بكر يبقى لازم نجيب سيرة مين؟ سيدنا عمر أخوه رضي الله عنهما. قال فاروق الأمة عمر بن الخطاب إن أرجى آية في القرآن قول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فإنه. حد فاهم حاجة؟ لا والله. ليه كل يعمل على شاكلته؟ فين الرجاء في الآية دي؟ قال فإذا عمل الكل على شاكلته فعمل العبد الطاعة والمعصية وعمل الرب العفو والمغفرة. فهم عالي برضو. سبحان الله العظيم. سيدنا أبو بكر قال لك قدم المغفرة على التوبة، وسيدنا عمر قال لك أنا شاكلتي عاصي مذنب خطاء، أما الله غفار رحيم تواب. ولهذا حق للمتضرع أن يقول عايزك تتعلم دي بقى، دي محتاجة نتعلمها، إزاي نتضرع، إزاي نتوسل، إزاي نثني ونمدح الرب، إزاي نتذلل لله عز وجل. حق للمتضرع أن يقول اللهم اغفر لي واعف عني، فإن كان شاكلتي العصيان والإجرام فإنك أهل العفو والغفران والإكرام. أما علي رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ثلاثتهم قالوا أن أرجى آية في القرآن هي آية الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أنها دليل على أن الله قد يغفر للعبد من غير أن يتوب. ولذلك احنا قلنا قبل كده معتقدنا اللي بنحفظه لولادنا، ما حكم من مات مصرا على كبيرة؟ حكم من مات وهو مصر على كبيرة حكمه ايه؟ يبقى كافر ولا مسلم ده يا اخي؟ مسلم. ادمت على التوحيد موحد مات مصرا على كبيرة، مات وهو بيزني، مات وهو شارب خمرة، مات وهو سارق فلوس، ده حكمه ايه؟ العلماء يقولوا ان حكمه مسلم تحت المشيئة، ان شاء الله غفر له وادخله الجنة ابتداء، وان شاء عذبه بذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة في النهاية لأنه مات على التوحيد. اللهم توفنا على التوحيد. روي عن ثوبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان رضي الله عنه قال ما أحب أن لي الدنيا بما فيها بهذه الآية. الآية الرابعة قال علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله هي قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله قال للنبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فشفاعته ألا يدع أحدا من أمته مات على التوحيد في النار صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس رضي الله عنهما فلما سئل عن أرجى آية في القرآن قال أرجى آية في القرآن هي قول الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. والآية دي برضو دوختني قبل كده في رمضان، عارف الواحد حس كده ان هو اتطوح، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني ربنا هيغفر لهم حتى هم ظلمة. سبحان الله، لما النبي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم مسح الدم عن وجهه الشريف وقال كيف يفلح قوم صنعوا بنبيهم هكذا، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمة بس ممكن يتوب عليهم ويدخلهم الجنة. ولذلك جاء في الحديث أن الله يضحك من قاتل وقاتله، أن رجلا قتل في سبيل الله فأدخله الله الجنة، ثم تاب القاتل وقتل في سبيل الله فدخل الجنة، فالتقيا في الجنة فأمسك بتلابيبه وقال يا رب هو قاتلي، فيقول الله إنه أخوك، ونزعنا ما في صدورهم من غل. عشان كده بنقول ان المدرسة الربانية لا نحكم لأحد بعقيدة السلف، مش مدرسة بس، يعني مش المدرسة بس، لا احنا بستلينها من عقيدة السلف، لا نحكم لأحد بجنة ولا نار أبدا إلا من شهد له القرآن والسنة، والقرآن والسنة يشهد في عموم الصفات لا في أفراد الأشخاص. يعني ما تقدرش تقول فلان من أهل الجنة لما قال طوبى عصفور عصفي قال وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أرجى آية في القرآن إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فالمؤمن الذي لم يكذب ولم يتولى لا يعذبه الله أبدا. وقال قتادة، خلصنا بقى الصحابة ننزل على التابعين أو على أهل العلم. قال قتادة إن أرجى آية في القرآن قول ربنا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فصاح قائلا قتادة، صدح قائلا ما أحلمك ربنا، ما أكرمك ربنا، إذا كان هذا حلمك وكرمك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف حلمك وعفوك وكرمك بمن يسجد بين يديك ويقول سبحان ربي الأعلى. وقال بعض أهل العلم وهذه من العجائب، إن أرجى آية في القرآن هي أطول آية في القرآن، آية الدين. فإن الله جل جلاله أسفر في صفحة كاملة من كتابه عن الوسيلة عن الوسائل الكافية بصيانة مال المسلم من الضياع حتى لو كان حقا يسيرا صغيرا أو كبيرا. قال تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فأنت ترى أن الله يشدد في لزوم صيانة عبده المسلم حتى لو كان صغيرا كمئة درهم، مما يدل على بالغ العناية الإلهية المذهلة لمصالح عبده. وهذا يشي بأن اللطيف الودود لا يضيع على عبده يوم القيامة مثقال ذرة في صالحه، خاصة إذا نزل الهول به واشتدت حاجته إلى ربه، بل سيصون الله عمله ويحفظ أجره حتى يرفعه به درجات في عليين بعد أن عفى الله عنكم، عفى عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. وقال بعض أهل العلم أن أرجى آية في القرآن آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بعض أهل العلم يقول إيه؟ إن واو الجماعة هنا أغلى واو في الدنيا، أعظم واو في القرآن. يدخلونها كل الظالم والمقتصد والسابق يدخلونها. فسمى الله الظالم مصطفى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم ظالم. أن الله اصطفاه رغم أنه ظالم. عشان كده الآية بقى اللي قال بعض الحقراء المساكين الضعفاء المذنبين في قول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فسمى الله الواقع في اللمم محسنا صلى الله عليه وسلم. إن ربنا جل جلاله قال إيه؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون. مين الذين أحسنوا دول؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لم. فسمى الإنسان إذا ما اجتنب الكبائر حتى لو وقع في بعض اللمم سماه محسن كريم. أشهد أن ربنا كريم جل جلاله. أفتنا قول سيدنا عثمان رضي الله عنه، أن قلنا أبو بكر وعمر وعلي. سيدنا عثمان حين سئل عن أرجى آية في القرآن قال: هي قول الله جل جلاله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال بعض السلف أنها قول الله تعالى: الله لطيف بعباده. وقال بعض السلف إنها قول الله جل جلاله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال بعضهم قالت هي قول الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، قول كتب ربكم على نفسه الرحمة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقول الله عز وجل: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال بعضهم: إن أرجى آية في كتاب الله هي قول الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه بعض آيات الرجاء في القرآن. أما الأحاديث فإنها أكثر وأعم وأطيب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة عليه على ما كان من العمل. اللهم اعف عنا. وفي رواية لمسلم، هذا الحديث متفق عليه، في رواية مسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال رجل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء مثلها، فجزاء سيئة مثلها، أو أعفو أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. ثم من أحاديث الرجاء أيضا حديث قاتل المئة نفس، قاتل المئة نفس أن الله رحمه وأدخله الجنة. ومن أحاديث الرجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال: والله إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر. والحديث القدسي، قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. ومن أحاديث الرجاء أيضا: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لو أحسست وشعرت وفكرت في الليل أن الله باسط يده يدعوك، تب. ما تبتش بالليل فتجد الله باسطا يده بالنهار، تب. فإن فاتك النهار ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من أحاديث الرجاء حديث ابن عمر الحديث الجميل الجليل العظيم. يقول ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله، وأنا بحب الأحاديث اللي فيها سمعت، قال لي سيدنا عبد الله بن عمر، والحديث متفق عليه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شايف في ناس ما بتصليش على النبي، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، ما هو الناس بتقول هي صدول بيقولوها مرة وفوتوا، لكن الناس الموظبين يا حاج عماد ما بيسكتوش خالص بالصلاة على النبي. الناس الموظبين ايه ما بيبطلوا الصلاة على النبي، صلي على سيدك النبي، صلي على هيشفع فيك ان شاء الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة منه حتى يضع عليه كنفه، في رواية أخرى حتى يدخله في كنفه. وإثبات الكنف من ميزات أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله دون تكييف أو تشبيه أو تمثيل أو تعطيل أو تأويل، فيدخله في كنفه. وأنتوا لو بتفهموا كان الواحد مننا يقع مغشي عليه من الكلمة دي، أن الله يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة حتى يدخله في كنفه فيقرره بذنوبه. عبدي أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ والعبد منكس رأسه ويقول ربي أعرف، ربي أعرف، ربي أعرف، فيقول الله فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناته بيمينه. كريم أشهد جل جلاله. ثم الحديث الذي يحفظه الجميع أن عبدا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبي فاغفر لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. اللهم إنا أذنبنا ذنوبا فاغفر لنا. ومن أحاديث الرجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. من أحاديث الرجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ويغفر لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأحبه الله وغفر له وأدخله الجنة. يعني هربية. كل ده بغصن شك سنوا عن الطريق المسلمين لا يؤذيهم، حرص على عدم أذية المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي فنزعت موقها فسقته فغفر لها به بسقي كلب، غفر الله لها به وأدخله الجنة. اللهم اغفر لنا وأدخلنا الجنة. إخوتي، أحاديث الرجاء لا تدفع إلى الغرور، أحاديث وآيات الرجاء تدفع إلى حب الرب وكثرة العمل والإقبال على العمل لكي يرضى الله جل جلاله عنك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.